بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة النجم مكية. من مقاصد السورة إثبات صدق الوحي وأنه من عند الله. التفسير: والنجم إذا هوى. أقسم سبحانه بالنجم إذا سقط. ما ضل صاحبكم وما غوى. من حرف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية وما صار غويا ولكنه رشيد. وما ينطق عن الهوى. وما يتكلم بهذا القرآن تبعا لهواه. إن هو إلا وحي يوحى. ليس هذا القرآن إلا وحيا يوحيه الله إليه عن طريق جبريل عليه السلام. علمه شديد القوى. علمه إياه ملك شديد القوة هو جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى. وجبريل عليه السلام ذو هيئة حسنة، فاستوى عليه السلام ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها. وهو بالأفق الأعلى. وجبريل بالأفق الأعلى من السماء. ثم دنا فتدلى. ثم اقترب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم فازداد قربا منه. فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان قربه منه بمقدار قوسين أو هو أقرب. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره. أفتمارونه على ما يرى. أفتجادلونه أيها المشركون فيما أراه الله ليلة أسري به. ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة أخرى ليلة أسري به. عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا في السماء السابعة. عندها جنة المأوى. عند هذه الشجرة جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعرف كنهه إلا الله. ما زاغ البصر وما طغى. ما مال بصره صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا ولا تجاوز ما حد له. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به من آيات ربه العظمى الدالة على قدرته، فرأى الجنة ورأى النار وغيرهما. أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم أيها المشركون هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى. ومناة الثالثة الأخرى من أصنامكم، أخبروني هل تملك لكم نفعا أو ضرا؟ ألكم الذكر وله الأنثى. ألكم أيها المشركون الذكر الذي تحبونه وله سبحانه الأنثى التي تكرهونها؟ تلك إذا قسمة ضيزى. تلك القسمة التي قسمتموها بأهوائكم قسمة جائرة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ليست هذه الأصنام إلا أسماء فارغة من المعنى فلا حظ لها في صفات الألوهية، سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من برهان، لا يتبع المشركون في اعتقادهم إلا الظن وما تهواه أنفسهم مما زينه الشيطان في قلوبهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فما اهتدوا به. أم للإنسان ما تمنى، أم للإنسان ما تمنى من شفاعة الأصنام إلى الله، فلله الآخرة والأولى. لا، ليس له ما تمنى، فلله وحده الآخرة والأولى، يعطي منهما ما يشاء ويمنع ما يشاء. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لو أرادوا أن يشفعوا لأحد إلا بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له، فلن يأذن الله لمن جعل شريكا أن يشفع ولن يرضى عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله، فلن يأذن الله لمن جعل شريكا أن يشفع ولن يرضى عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالبعث في الدار الآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى باعتقادهم أنهم بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وليس لهم بتسميتها إناثا من علم يستندون إليه، لا يتبعون في ذلك إلا التخرص والوهم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا حتى يقوم مقامه. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض أيها الرسول عمن أدبر عن ذكر الله ولم يعبأ به ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فهو لا يعمل لآخرته لأنه لا يؤمن بها. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ذلك الذي يقوله هؤلاء المشركون من تسمية الملائكة تسمية الأنثى هو حدهم الذي يصلون إليه من العلم، لأنهم جاهلون لم يصلوا إلى يقين. إن ربك أيها الرسول هو أعلم بمن حاد عن سبيل الحق وهو أعلم بمن اهتدى إلى طريقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله وحده ما في السماوات وله ما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا، ليجزي الذين أساءوا أعمالهم في الدنيا بما يستحقون من العذاب، ويجزي المؤمنين الذين أحسنوا أعمالهم بالجنة. الذين يجتنبون كبائر